وكذلك في صيام النذر والكفارة، لأن قضاء رمضان وصيام النذر والكفارة واجب، وأيضا يجب هذا كلام جمهور أهل العلم تدويت النية في الليل لصيام صيام الواجب لصيام رمضان أو قضاء الأيام التي فاتت من رمضان أو صيام نذر نذره الإنسان أو كفارة عليه الكفارة الدليل وغيره. أما النية في صيام التطوع فممكن تكون في رمضان لأنها ليست واجبة التبليغ في الليل لصيام الفرض والواجب. فعن عائشة أم المؤمنين قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء؟ قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجئت لنا هدية أو جاءنا جو. قالت فلما جرجع رسول الله قلت يا رسول الله فوجئت لنا هدية أو جاءنا جو يعني زيارة وقد قبلت لك شيئا. قال ما هو؟ قال حيث الحيث هو الأفضل يخلط بالتمر والسم. قال صلى الله عليه وسلم هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة يعني هذا الأمر مثل رجل أخرج صدقة من ماله فإن شاء أمطاء وإن شاء سخى يعني قد نوى الإنسان الصيام ثم رجع عن هذا الصيام وأكل لما جاء القحط. وحديث حفصة أن لم يجمع الصيام قبل الفجر إلى زملاء هذا في صيام الفرض والواجب وجمهور الفقهاء إلى جواز صوم التطوع بنية يحدثها في النهار ما لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر وأهل العلم قالوا يوم الصيام قبل الزواج يعني قبل زواج الشمس قبل الظهر بمدة له ذلك ويصح بإذن الله تبارك وتعالى. هناك أمر يحتاج المسلم إليه والمسلم ماذا يجب على الحمدى والمدة ما أصح الحمدى أو الحامل والمدة إذا لم تستطع الصوم وخافت على نفسنا أو ولدنا إما الذي في وجهه أو إما الذي في موضعه. والآن العلم في هذه المسألة أقوال. أولا إذا خافت على نفسها ولدها يعني الحامل والمؤمن تفطر وتقضي ولا تفطر. الثاني قالوا للمرأة الحامل أو المرضع تفطر وتطعم ولا تقضي الثالث تفطر ولا تطعم ولا تقضي وحجتهم براءة الذمة. وهذه أقوال لأهل العلم كل له رأي لكن الذي يطمئن إليه النفس بإذن الله تبارك وتعالى ما ذهب إليه الأئمة الثلاث أحمد والشافعي وأبو حنيفة من وجوب القضاء على الحامل والمرضع إذا لم يستطع أو لم يطيق الصوم وخافتا على أنفسهما وعلى ولدهما لقول الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فعدة من أيام أخرى والحامل والمرضع في حكم المريض كما قال أهل العلم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحيح النسائي والترمذي إن الله وضع عن المسافر الصوم وفطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام

وهذا القول ما رجحه شيخ ابن عثيمين في الشرح المبتدع على انه يجوز ان يقصد لمن نوى الصيام وهو مخلوق في سفره لنارا، يعني يخرج وهو صائم وهو في نوى سفر لكن صام، خرج وهو مسافر وهو صائم، في ممكن منتصف الطريق او في نصف النهار مفطر، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة لله. من يجب عليه القضاء ويحرم عليه الصوم الحافظ والنفساء، لا يجوز للحافظ والنفساء الصوم، ويجب عليه القضاء، وإذا خرج الدم دم الحيض أو النساء بطل الصوم باتفاق إليه. بعض النساء تمسك عن الطعام والشراب والحاجة أو النساء، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، فالحاجة والنساء حضورها ضوء وتأكل وتشرب، تأكل وتشرب، تأكل وتشرب، لكن يجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها في أيام حيضتها أو نفاسها في شهر رمضان، وهذا إجماع من أهل العلم، والله سبحانه وتعالى. والحائض إذا طهرت قبل الفجر، الحائض إذا طهرت من الحيض أو النفاس إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام يصح صومها إذا أذن الفجر وهي لم تغتسل بعد، قبل أن تغتسل يصح صيامها، بل تغتسل بعد أذان الفجر وصومها صحيح بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام جمهور أهل العلم، وكذلك الجنب إذا قام الرجل أو المرأة من نومه وقد أذن الفجر وهو قد نوى الصيام قبل نومه في رمضان، فصيامه صحيح ويغتسل ويذهب لصلاة الفجر، فصيامه صحيح كما كان كل رمضان يطلع الفجر وهو جنب صلى الله عليه وسلم في رمضان. هناك سؤال يطرح كثيرا، ما حكم من اكل او شرب او جامع ظنا بغروب الشمس او عدم طلوع الشمس؟ يقول الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، وفي حديث البخاري عن اسباب الفارغه رضي الله عنه قال افطرنا على عهد النبي في يوم غيب ثم طلعت الشمس، قيل للهشام فامروا بالقضاء، قال بدء من قضاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان الله تجاوز به عن امه القضاء ظن الناس وما استكثرا، فبين اهل العلم النزاع، فذهب اكثر اهل العلم الى وجوب القضاء على من اكل او شرب او جامع ضمن غروب الشمس او على طلوع الشمس، وهذا مذهب الائمه الاربعه مالك والشافعي وابو حنيفه واحمد، وخالفهم في ذلك قول ابي طالب فكلام شيخ الاسلام ابن تيميه، قالوا ليس عليه قضاء ذلك اليوم ويقيم مقام الصيام هذا اليوم وصيام صحيح، لان الله وضع عن امه الفريق الحق وهذا القضاء، لكن يتحرك ويجب عليه ان يتحرمه ولم يتساهل في ذلك ولم يبصر، وهذا هو المختار. لكن من قضى يوم فهذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء، والذي لم يقتل ايضا ليس فيه شيء، افضل بكلام اهل العلم. العلم الاخر بوجود القضاء، فمن قضى يوم اخر فهذا خير، ومن لم يقتل بقول اهل الخوارج شيخ الاسلام ابن تيميه لانه خطا، والله تبارك وتعالى تجاوز عن الخطا، فهذا ايضا صحيح، والله تبارك وتعالى عنه، وهذا يدل برحمه الله تبارك وتعالى، هذا يدل على رحمة الله تبارك وتعالى. وهناك أشياء تباح للصلاة، الغسل، إما كما قلنا قبل ذلك غسل المرأة الحائض أو الفتاة أو الرجل الجنب أو المرأة الجنب بعد طلوع الفجر هي الرقاء، وقد نوى الصيام من الليل الصيام صحيح ويغتسل، و إبقاء الجنابة على الإنسان في رمضان حتى بعد ذلك لا يمكن الصيام، لا يمكن الصيام. وكذلك الغسل للتبريد، والإنسان ينشط، وكان صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وعلى ويغتسل وهو طائر من العطش او الحر كما في صحيح سنه بدو، والمسلم الامام احمد بن حنبل وموطا مالك وغيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اصابه الحر الشديد او العطش وهو طائر صب على راسه الماء او اغتسل، لا يجوز، وهذا رحمه الله تبارك وتعالى. ويباح للصائم المضمضه والاستنشاق من غير مبالغه وكثره، كما في الحديث اسفل الوضوء ومالك الاستنشاق الا ان تكون صائما، كما في الصحيح النسائي والزناجي. لكن اذا تمضمض او استنشق فتلقى الماء الى جوفه، اختلف اهل العلم هل يخطئ او لا يخطئ، هل يخطئ او لا يخطئ، هذا فيه خلاف كثير. لكن ما ذهب اليه الامام احمد والامام ابن حزم والى احدى الروايات عن الامام الشافعي انه اذا تبطر او استنشق من غير اصرار ولا مبالغه وسبق الماء الى جوفه فصيامه صحيح، ولم لانه فعل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم به مع تحري الامر. النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق او المقبره ما لم تكن صائما، وهو لم يبالغ في المقبره والاستنشاق وهو طائر، وتحرى ان يحمي نفسه من دخول الماء الى جوفه فدخل خطا منه او اكراها يعني بدون فرق، فهذا ليس عليه اشكال، ليس فيه اشكال وصيامه صحيح، وهذا من رحمه الله تبارك وتعالى. اما من قضى يوم اخر فهذا واسع والباب واسع كما يقول اهل العلم، والله تبارك وتعالى. ويجوز للصائم ان يفتحه لانه لم يملك نص للحظ الاباحه، فذهب مالك واحمد الى ان الصائم اذا ارتحل فوصل الكحل الى جوفه يخطئ، وذهب الشافعي والحنفيه والبحاث وشيخ الاسلام ابن تيميه ان الانسان اذا ارتحل ووصل الارتحال الى جوفه فلا يخطئ فلا يخطئ، وهذا هو الراجح باذن الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى اعلم. ويقول للصائم القبله ومبارزة زوجته، لكن إذا ضبط نفسه وكان أملك بإرادة الله وأمسك نفسه، لكن لأن القبلة ومباشرة الزوجة هذا داعي للجماع، ودماء المرضى في نراها مقدار كما قلنا كبيرة، وكفارت هذه كبيرة بلغ وأمر صعب، فالأولى تركها، لكن الذي يملك نفسه يفضل كما كان يفضل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل عشر وسائل فكان أملكه لجلبه، يعني الحاجات صلى الله عليه وسلم. وهذا في البخاري ومسلم، هذا في البخاري ومسلم. لكن جمهور اهل العلم قال اذا قبل الصائم، اذا قبل الصائم او باشر فامنى، يعني خرج منه المريض، فسر صومه، فسر صومه، وعليه ان يذوب ويستغفر ويقضي له الاخر. لكن الكفاره تكون بالجماع وبالإيلال وبدخول الفرض في الفرض حتى وإن لم ينزل منه، وهذا واضح. واختلف أهل العلم في من قبل أو باشر ولم يخرج منه منه، لكن أنت خرج من فرضه منه، وهذا يخرج مع الشهوة لكن لم ينزل. فالصواب ما زال عليه الأئمة الثلاثة الشافعي أبو حنيفة وابن حزم أن الصائم إذا قبل زوجته أو نبتها أو باشرها أو حضنها نخلا فأمزى لم يفسد صومه، لأنه لا يوجد دليل تقوم به الحجة على أن الإنزاء يبطل الصائم، وقياس المنع بالمنع لا يصح، لا يصح كما يقول أهل الأصول لمخالفته إياه في الأحكام. وقال بذلك الألباني رحمه الله، ومن أهل العلم ما قال: يقضي اليوم الآخر والله تبارك وتعالى أعلم. لكن الذي يستمر و يباشر يده بالدم حتى يخرج من فرجه الدم، هذا فيه هذا فعل محرم ولا يجوز. والذين هم خروجين حافظون، ومن ذلك حفظ الفرج على الاستمناء باليد، والذي يخرج من فرجه الدم بفعل هذا الفعل هذا محرم ويخرج صيامه، وعليه القضاء والتوبه، وعليه قضاء يومه وان يتوب الى ربه، لان الصيام يعلم الانسان مراقبه الناس ويؤثر النفوس ويؤذبها. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين يصدقون لعلكم تتقون. والله اعلم. ويباح للصائم الحكمة الغير مغذية، وأكثر أهل العلم إلى أن الحكمة تفسد الصوم إذا وصل الدواء إلى الغرور، وحجتهم قياس الحكمة بالطعام والشراب. أما الحكمة الغير مغذية قال يقيل من أهل العلم أيضا أن الصائم إذا احتفل لا يفسد، لا يذكر الصائم إذا احتفظ، وحجتهم أنه لا دليل للامتثال لله وسنة رسول الله ولا إجماع على أن الصائم يذكر إذا احتفظ. وهذا ما زال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وغيرهما. والحكمة المغذية التي تقوم مقام الغذاء كالكنكور وما شابه ذلك، عن الإنسان لا يستطيع أن يأكل أو يشرب فيأكل ويحتفظ حكمة مغذية، يعني في تعرض الطعام والشراب، هذه الحكمة المغذية تفطر. وعلى المرور أن ينصر هذه قصة الله ويأكل أيام أخرى بعد بعد رمضان وهذا من رحمة الله تبارك. أما الحكم الغير المكلفين فليس فيها شيء كما قال مشايخنا والله تبارك وتعالى أعلم. وكذلك الحجامة يباح للصائم أن يحتجب من حديث ابن عباس وجماعة هما أن يزيد كما قلنا أن يحتاج إلى هو المصلي واحتاج إلى هو الصائم. سئل وهذا حديث البخاري سئل أنا في الجمال أكون خلفا قولنا الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل البعض كما في البخاري كما في البخاري. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحاكم والمحبوب ذهب جمهور العلماء إلى جواز الحجامة للصائم وما لكم واستدلوا بقوله ما ذكره في ابن عباس وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وقال بعض العلماء قال إذا احتجم الصائم أفضل وكتبوا حديث ثوبان أفضل الحاجب والمحبوب لكن جمهور أهل العلم الذين قالوا بجواز الحجامة للصائم وأنها لا تفضل قال هذا الحديث منسوب بعد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال يوصف الحديث أفضل الحاجب والمحبوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم والله تبارك وتعالى أعلم. وهذه الاختلافات بين أهل العلم تدل على رحمة الله تبارك وتعالى لكن كلام جمهور أهل العلم أولى وأصح والله تبارك وتعالى أعلم. وكذلك يباح للصائم السواك فحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهر للفم مرضى للرب وهو صحيح سنن أبي داود وهو حديث صحيح بإذن الله. فالسواك جاهز بلا نزاع لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزواج بعد الزواج. والإمام أحمد قال لا بأس بالسواك للصائم وبعض أهل العلم استحبوا ترك السواك في آخر النهار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف أبو الطائف أطيب عند الله وغير المسك. فقال الإمام أحمد لتلك الرائحة أفضل من أن يفتاك الإنسان ولا يعطيه للطائف أن يفتاك بالعشير يعني في آخر النهار والله تبارك وتعالى أعلم. السواك مستحب للصائم السواك مستحب للصائم وكره العلماء السواك الصائم في اخر النهار لان الوف الصائم اذا بها رائحه كريهه اطيب عند الله من ريح الاذن. وكذلك هل يباح للصائم تذوق الطعام؟ كره جمهور اهل العلم تذوق الطعام الصائم خشيه ان يصل شيء من ذلك الى حلقه فيفسد صومه. وذهب الحنفيه والحنابله وشيخ الاسلام انه يكره لغير الحاجه يكره تذوق الطعام لغير الحاجه وهذا كما تفعله النساء تذوق لكن تحترق وتحرص على أداب لا يدخل في ذوقها شيء حتى لا يدخل صيامات صيامية ولا الله على أعلم كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وذوق الطعام يكره بدون حاجة لكن لا يكره أما الحاجة فهو كالمغمضة والله تبارك وتعالى أعلم. و لابد للإنسان أن يتعلم أحكام ما كلف به من العبادة لرب العالمين لأن الإنسان لا يستطيع الوصول إلى ربه أو